اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، تول أمره يا ربنا واكشف كربه وعافه من بلائه يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على من سحر، وحسبنا الله على من حسد وحقد، وحسبنا الله على من أصاب العقل والجسد بالحسد، حسبنا الله على من سكن الرأس والجسد، حسبنا الله على من سكن الفكر، على من سكن الفكر والعقل، سبب الوسوسة والهلوسة. حسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من طغى وتجبر، حسبنا الله على شيطان عين. بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله أرقيك من شيطان عين، سكن الرأس والجسد. بسم الله أرقيك من شيطان عين، ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين ظلم. بسم الله أرقيك من شيطان عين في الرأس وملك الجسد، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، وسبب الخوف والأرق والقلق. بسم الله أرقيك من شيطان عين، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، ظلم وطغى وبغى وتجبر، يريد أن يهلك الجسد ظالما مرسولا بعين قاتلة، مرسولا بعين نافذة، مرسولا بعين تمكنت، تمكنت واستحوذت الرأس والجسد. أبطل يا ربنا أثره، أبطل يا ربنا أثر هذا الشيطان من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر. أبطل يا ربنا آثاره، أحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. بسم الله أرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يكلؤك، والله يشفيك، والله يرعاك، والله يعافيك، والله يبطل أثرا بالغا سحرا وحسدا وعينا، والله يبطل سحرا وحسدا شديدا وعيونا، وحسدا شديدا وعيونا. بسم الله يرقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين. تركز في الرأس تركز في الرأس وتمركز في الجسد وتمركز في الجسد. تركز في الرأس تركز في الرأس. أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. بسم الله يرقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين. تمكن واستحوذ تمكن من الجسد تمكن من الجسد. عليك به يا ربنا. انزعه يا ربنا من الرأس والجسد. انزع يا ربنا هذا الشيطان انزع يا ربنا شيطان عين. انزعه يا ربنا من العقل انزعه يا ربنا من الإدراك والفكر انزعه يا ربنا من العقل والإدراك والفكر. انزعه يا ربنا من الجسد انزعه يا ربنا من النفسية انزعه يا ربنا انزعه من النفسية انزعه يا ربنا مخوفا ومقلقا ومؤرقا وموسوسا. انزع يا ربنا هذا الشيطان. بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين. ظلم وطغى وبغى وتجبر ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله أرقيك من شيطان عين بسم الله أرقيك من شيطان عين. ظلم وطغى وبغى وتجبر. سكن الرأس والجسد أثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. سبب وسوسة وهلوسة سبب خوفا وألما شديدا وحزنا وكربا. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. عليك بشيطان عين يا ربنا عليك بشيطان عين عليك بشيطان عين عليك يا ربنا بشيطان عين. ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك بشيطان عين في الرأس سكن عليك به يا ربنا عليك به موكلا بعين لامة سامة حارة. عليك به يا ربنا عليك بشيطان عين عليك بشيطان عين عليك بشيطان عين يا ربنا يا عظيم. خلصه يا ربنا من هذا الشيطان الظالم. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقيك من شيطان عين بسم الله أرقيك من شيطان عين بسم الله أرقيك من شيطان عين في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس في الرأس وفي الجسد. عليك به يا ربنا عليك بشيطان عين عليك يا ربنا بشيطان عين عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا يوسوس ويؤرق ويقلق ويهلوس. عليك به يا ربنا عليك عليك بشيطان عين عليك بشيطان عين عليك يا ربنا بشيطان عين عليك يا ربنا بشيطان عين. على الخوف على الخوف على الأرق على الأراق، على القلق على القلق، يا ربنا وعلى الضر، يا ربنا وعلى الشر، عليك يا ربنا بشيطان يعين على الخوف خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف، يا ربنا يا ربنا عليك بشيطان يعين على الخوف خوف عليك به يا ربنا، سكن القلب والصدر على الخوف وضيق الصدر، سكن القلب والصدر على الخوف وضيق الصدر، الخوف وضيق الصدر، الخوف وضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر. بسم الله أرقيك من شيطان يعين، من شيطان يعين، من شيطان يعين، من شيطان يعين، على الخوف على الخوف، على الخوف على الخوف، على الأرق على الأرق، على القلق على القلق، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، من أثر عين عين عين عين عين عين عين أثرت عليه في حياته، أثرت عليه في حياته، أثرت عليه، أثرت عليه وأثرت تأثيرا مباشرا على رأسه، على رأسه وجسده، عليك يا ربنا بشيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك والله يقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، الخوف خوف خوف الخوف الخوف الخوف يا الرهبة والرهبة والرهبة والرهبة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة، وعلى آثار عظيمة، وعلى القلق والأرق، وعلى القلق والأرق، وعلى السوء والشر، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، سكن قلبه وصدره، سكن عقله وذهنه، عليك بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ممرضة ممرضة ممرضة ومهلهلة للجسد ومذهبة للعقل ومنقصة للإدراك والذهن، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وتجبر، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك به يا ربنا. غلبه غلبه غلبه وأعجزه، غلبه وأعجزه، غلبه وأعجزه، خوفه خوفه وأمرضه، خوفه وأمرضه، أقلقه وأرقه، أقلقه وأرقه، وآمنهم من خوف، عليك يا ربنا بشيطان عين، خوفه خوفا شديدا، خوفه خوفا شديدا، عليك به يا ربنا، عليك به، بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك بشيطان عين، عليك به يا ربنا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك يا ربنا بشيطان عين، عين في الرأس، في الرأس، في الرأس. في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على العقل والمخ والإدراك. عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، عليك يا ربنا بشيطان يعين، في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس. انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس. وبالحق انزلنا، وبالحق انزلنا، وبالحق نزل، وبالحق نزل. انزل يا ربنا هذا الشيطان، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس، انزل يا ربنا الضر والشر، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس، انزله يا ربنا من الراس. بسم الله يرقي الراس من شيطان، من شيطان يعين، من شيطان يعين، على المخ والمخيخ، على مراكز الإحساس والعصب، على العرق والقلق، وعلى الشر والضر والمكر. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، ظلم وضر ومر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين. بسم الله يرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين. ظلم وطغى وبغى، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا. الخوف خوف خوف خوف خوف خوف، الخوف والروع والروع والروع، والرهبة والرهبة، والخشية والخشية، وعلى الخوف الشديد. ذهب الخوف ذهب الخوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن الوجه والرأس، سكن العقل والإدراك. عليك بشيطان عين، عليك بشيطان عين، عليك بشيطان عين، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا ظلم. الله أكبر. عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان شيطان عين. في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أنزله يا ربنا من الرأس، أخرجه يا ربنا من التفكير، أخرجه يا ربنا من العقل، أخرجه يا ربنا من الإدراك، أخرجه يا ربنا من الذهن، أخرجه يا ربنا من الدماغ، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرجه يا ربنا، أخرجه، أخرج هذا الشيطان. اللهم أخرجه يا ربنا يا رحمن، اللهم اخرجه يا ربنا يا رحمن، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا يا رحمن، اخرجه يا ربنا يا رحمن، اخرجه يا ربنا يا رحمن. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين من راسه، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن الفكر، ومن العقل، ومن الذهن. بسم الله، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين. أهلكه يا ربنا، اللهم أهلك هذا الشيطان، اللهم أهلك هذا الشيطان، اللهم عليك به يا ربنا يا رحمن، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، اللهم أهلك هذا الشيطان، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس، اللهم أهلك هذا الشيطان، اللهم أخرجه يا ربنا من وليك، اللهم أخرجه يا ربنا من عبدك، اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج يا شيطان، أخرج من رأسه وجسده، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أخرجه من العقل، اللهم أخرجه من التفكير، اللهم أخرجه من التدبير، اللهم أخرجه من الحال والمال، اللهم أخرجه يا ربنا من الإدراك ومن الذاكرة ومن الدماغ اللهم اخرج هذا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اللهم اخرج الشيطان يا ربنا، اخرجه يا ربنا الان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اخرج يا شيطان بامر الله القادر المقتدر القدير، اللهم يا ربنا اخرج شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، سد الشهية، سد الشهية، سد الشهية، سد الشهية الاكل، سد الشهية الاكل، وعلى الخوف وعلى الروع وعلى الرهبة وعلى المرض وعلى الداء وعلى الشر مكرا وكيدا، اللهم عليك بشيطان عين، اللهم عليك بشيطان عين، اللهم عليك بشيطان عين، اللهم عليك بشيطان عين، اهلكه يا ربنا اهلك، عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من شيطان عين، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بشيطان العين، اللهم عليك به، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، وملك الجسد، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، وملك الجسد، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، بسم الله، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، سكن الراس، سكن الراس، وملك الجسد، سكن الراس، وملك الجسد، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، سكن الراس، سكن الراس، وملك الجسد، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، على السوء وعلى الشر وعلى الضر، اللهم اهلكه يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم عليك يا ربنا بشيطان عين، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، وملك الجسد، على الوسوسة، على وسوسة، على هلوسة، على وسوسة، على هلوسة، وعلى الضر والشر، اللهم عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم عليك به ضارا، اللهم عليك به ضارا غير نافع، اللهم عليك به يا ربنا مضعفا للجسد، اللهم عليك به يا ربنا مخوفا غير مؤمن، اللهم عليك به يا ربنا مهلكا مهلهلا للجسد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، بسم الله يرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك يا ربنا بشيطان العين، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، اللهم عليك به يا ربنا على وسوسة، على وسوسة وعلى وسوسة، اللهم عليك بشيطان عين، بسم الله أرقيك من شيطان عين، بسم الله يرقيك من شيطان عين، ظلم وطغى وفجر، عليك يا ربنا بشيطان عين، عليك يا ربنا بشيطان عين، ملك الراس، ملك الراس، في الراس، في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، خذ، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج اخرج يا شيطان، خذ، اخرج يا شيطان، اخرج من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا من كنت على الخوف وعلى القلق وعلى الرهبة والروع الشديد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اخرج عدوك يا ربنا، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، اللهم اخرج يا ربنا الظالمي، اللهم اخرج يا ربنا الساحري، اللهم اخرج يا ربنا الساخري، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرجهم يا ربنا موكلين بالاسحار، الاسحار والاحساد والعيوب، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العاشق للجسد، اللهم اخرج يا ربنا العاشق للجسد، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، خرج يا شيطان من ولي الرحمن، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم انزله من راسه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه من قلبه وصدره وبطنه وفرجه ومن دمه وعظامه ومفاصله، اللهم اخرجه من قفاه ومن ظهره، اللهم انزعه يا ربنا من جسده نزعا، بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين، اللهم اخرج يا ربنا الساخرين، بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد، اللهم اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اللهم اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اللهم اخرج يا ربنا من كان على النفسية، اللهم اخرج يا ربنا من كان على النفسية، اللهم اخرج يا ربنا من كان على العقل والنفسية، اللهم اخرج يا ربنا من كان على الإدراك والذهن، اللهم اخرج يا ربنا من كان على الإدراك والذهن، اللهم اخرج يا ربنا من كان على الرأس، من كان في الرأس، من كان في القلب وفي الصدر وفي البطن، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين الساخرين، اللهم اخرج المخوف يا رب العالمين، اللهم اخرج المخوف يا رب العالمين، وآمنهم من خوف، ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف، أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون، ذهب الخوف ذهب الخوف، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إخراج هذا الظالم في الجسد، في إخراج شيطان العين، توكلنا عليك توكلنا عليك في إخراجه، توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه، بسم الله ارقي الرأس، بسم الله بسم الله ارقي الرأس والقلب والقلب والصدر والبطن والقفا والظهر، بسم الله بسم الله، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك في إخراج الظالمين، توكلنا عليك في إخراج الظالم، توكلنا عليك في إخراج الشيطان، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج شيطان عين، توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه في إخراجه في إخراجه، بسم الله، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، الله أكبر الله أكبر، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أجب يا ربنا لنا الدعاء، اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين المخوف والمروع، أخرج يا ربنا شيطان العين المدوخ والمصدع، أخرج يا ربنا شيطان العين الموسوس، الموسوس والمحزن. أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرجه يا ربنا من يديه ورجليه، من اليدين والرجلين. أخرج يا ربنا شيطان العين من اليدين والرجلين، من اليدين والرجلين. أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا. أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرجه يا ربنا، وأخرج العين، وأخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، وأخرج يا ربنا العين، وأخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمستهية والمتمنية. أخرجها يا ربنا قاتلة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قاتلة، أخرجها يا ربنا ممرضة، أخرجها يا ربنا حارة وباردة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي عينا بأمر الله، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلمك وعلى من اعتدى عليك وعلى ناظر ناظر ظالم أصاب بعينيه. اللهم اطرها ثرائي، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان، اخرج يا شيطان العين، اخرج، اخرج يا شيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج العين، اخرجه واخرج عدته وعتاده، اخرجه يا ربنا واخرج يا ربنا عقده، اللهم اخرجه واخرج عقده يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا عينا بامر الله، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج هذا الشيطان، اللهم اخرج هذا الشيطان، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولي الرحمن، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله